Que gostinho. وكأنه أبدا بما قدمت أيديه والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع Oh! والله خير الرازقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء والطار وما أدراك الطارق. لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فلينظر الإنسان مما خلق. Oh,

لا إله إلا الله أليس الله بأحكم الحاكمين لقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين لقرأ أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فما يكذبك بعد بالدين بسم الله